بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في القرآن كلام الله. الشرح: القول في القرآن. القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله. وأتى بجمل مفيدة رحمه الله. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يشرح كلام المؤلف، يقول: القول في القرآن. القرآن من كلام الله تعالى، فليس القرآن هو كلام الله فقط، وإنما القرآن الكريم من كلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، بأنه يتكلم متى شاء وكيف ما شاء. واحذر أخي أن يقع في ذهنك أن كلام الله جل وعلا مثل كلام المخلوقين، فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. نؤمن بأن الله تكلم ويتكلم متى شاء بلا كيف، بلا كيف يتكلم. والقرآن من كلام الله جل وعلا، والكتب الله جل وعلا التي أنزلها التي يجب علينا أن نؤمن بها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ولله جل وعلا كلام في غير هذه الكتب، فالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، والإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى، والزبور أنزله الله جل وعلا على داود، والقرآن أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولله جل وعلا كتب وصحف أنزلها على أنبيائه، لكن ما نسمي منها إلا ما سمى الله جل وعلا لنا من الكتب، غير صحف موسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فالكتب أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والله جل وعلا استحفظ أهل الكتب السابقة عليها بما استحفظوا من كتاب الله، فما قاموا بها كما يجب عليهم، بل أدخلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا وتلاعبوا بكتب الله. والله جل وعلا أراد ذلك أزلا، لا يقع شيء إلا بإرادة الله. أراد الله جل وعلا ذلك أزلا لأنه لم يرد سبحانه استمرارها. أما القرآن العظيم فالله جل وعلا لما أراد له البقاء، ولم يجعل هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فكتابه خاتم الكتب ولن يأتي بعده، تكفل الله جل وعلا بحفظه بذاته سبحانه، ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. أما أهل الكتب السابقة فتلاعبوا بكتبهم، والله جل وعلا أراد ذلك أزلا، ولذا نسخها سبحانه وتعالى. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من التوراة يريها النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله جل وعلا نسخ الكتب السابقة كلها بالقرآن العظيم، وكل نبي يوصي أمته بأن إذا بعث محمد وأنتم على قيد الحياة فآمنوا به. وعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بكتابه التوراة الإنجيل، ما يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن العظيم. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء، وهذا الواجب على كل مسلم أن يؤمن بما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. فالقرآن الكريم من كلام الله منزل غير مخلوق، لأن المخلوقات ما خلقها الله جل وعلا، وصفات ربنا جل وعلا غير مخلوقة، سمع الله وبصره وعلمه وإرادته وتصريفه للأمور غير مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ، فالله جل وعلا تكلم به، وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى، ونزل به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. منه بدأ، فهو المتكلم به جل وعلا. لا، ليس القرآن عبارة عن كلام الله أو تصنيف جبريل عليه السلام أو الله جل وعلا في نفسه شيء فعبر عنه جبريل، هذا كله خطأ وضلال. الله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان حينما يبقى شرار الخلق يرفع الله جل وعلا القرآن من المصاحف والألواح والصدور، فيصبحون والعياذ بالله وليس عندهم آية من كتاب الله، لأنهم شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد هم من شرار الخلق، وقد انتشر هذا بكثرة والعياذ بالله في كثير من البلاد، إلا أن الله جل وعلا وله الحمد والشكر نجى هذه البلاد من اتخاذ القبور مساجد ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومساعدة ومعاضدة له الإمام محمد بن سعود رحمه الله. تعاهد الشيخان على إحياء السنة وإماتة البدعة، وإلا كانت هذه البلاد مثل غيرها من البلاد، فيها القبور التي تعبد من دون الله، وفيها المساجد المبنية على القبور، وفيها الأشجار والأحجار التي تعبد، وفيها الوثنيات، لكن الله جل وعلا طهرها وله الحمد والشكر ببركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. منه بدأ وإليه يعود، إلى الله يرجع القرآن، إلى الله يرفعه سبحانه وتعالى من الصدور، يصبح الناس ما عندهم آية من كتاب الله والعياذ بالله. والقرآن نور وهدى وبصيرة وإمام، ويسير المسلمون على حذوه، فهو إمامهم وهو قدوتهم وهو منهجهم، وهو الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. وإليه يعود، كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه هي كلام الله ومعانيه هي كلام الله. دليل أنه من كلام الله قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ماذا؟ حتى يسمع كلام الله. ما قال يسمع ما في علم الله، أو يسمع ما في نفس الله، أو يسمع معنى كلام الله، لا، حتى يسمع كلام الله. لما حرم الله مكة على المشركين والكفار، قال بعضهم لبعض: كيف نسمع؟ كيف نستفيد؟ فأنزل الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في مكة لا، ما يدخلونها. في غير مكة إذا اتصل قال: أنا أريد أجي أتعلم الإسلام، أشوف دين الإسلام الذي أنتم عليه وأرى أهله، أجي الجدة، أجي للطائف، أجي للرياض، نقول: يا حياك تعال. ونعطيه الوقت الذي يكفيه ليسمع ويستفيد. فإن استفاد وآمن بالله ورسوله فهذا ما نؤمله. ومن أنصف إذا سمع كلام الله جل وعلا ورأى المنهج الإسلامي قبله، لأنه دين الفطرة ودين العقل. ما في الإسلام شيء يرجى أن يحذف أو يشين الإسلام. كل تعاليم الإسلام حسنة، وما نهى الإسلام عن شيء إلا وفيه من الرذائل ما الله به عليم. كل تعاليم الإسلام حسنة. فإذا وفق العبد للإنصاف وسمع كلام الله حقا آمن، كحال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا يريدون مكة، لا يريدون الإسلام، وإنما يريدون مكة لغرض من الأغراض. فحذرهم المشركون، قالوا: لا تسمعوا لمحمد، إن محمد صابي، إن محمد يفرق بين المرء وزوجه، إن محمد يفرق بين الأخ وأخيه، بين الإبن وأبيه، لا تسمعوا منه. حتى قال بعضهم: هممت أن أذع في أذني القطن حتى لا أسمع كلام هذا الشاعر أو هذا الساحر أو كذا، خاف يفتني ويصرف ويفرق بيني وبين زوجتي، حتى هممت أن أضع في أذني القطن. ثم لمت نفسي، قلت: أنا شاعر وأنا أديب وأنا أعرف أميز الكلام الطيب من الكلام الردي، أقبل الطيب وأرد الخبيث. فأزال القطن من أذنه وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع كلاما حلو، كلام عجيب، فتبعه ودخل عليه معه وقال: يا محمد، إن قومك ما زالوا بي يحذرونني منك، حتى هممت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع شيئا من كلامك. ثم إني لمت نفسي فجئت فسمعت كلام حسن، فأعرض علي ما عندك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي جاء به، وهو عبادة الله وحده، البعد عن الشرك، ويدعو إلى مكارم الأخلاق. ففي الحال قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول. شرح صدره، رأى كلام حسن، شيء طيب. فهذا إذا جاءنا ليسمع كلام الله ندخله ونعطيه المدة الكافية. كم يكفيك؟ شهر، 20 يوم، 10 أيام، 2 شهر؟ نعطيه المدة التي تكفيه، بشرط أن يكون صادق في إرادته. فإذا سمع كلام الله إن كان عاقلا منصفا فإنه حقيق بأن يسلم، وإن كان معاند أو محروف أو محروم والعياذ بالله ما يسلم. ثم نتسلط عليه نقتله؟ لا. نهمله نقول: اذهب يلتقي به أول واحد يقتله؟ لا. نتركه للحرامية؟ لا. نقول: أين تريد من البلاد؟ يقول: أريد بلاد كذا. نوصله إلى المكان الذي يريد. ما نقول: ما علينا أن نطلعك من بلادنا ولا علينا منك. لا، نوصله إلى المأمن الذي يأمن فيه، سماحة الإسلام، أنت بالخيار. وعكرمة بن أبي جهل لما هرب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هرب حياء وخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تاريخه أسود، مظلم، مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أبوه، ما له وجه واجه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج، فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابن عمك يا رسول الله، أمنه. قال: هو آمن. فذهبت لتحضره، وجدته على ساحل البحر يريد أن يذهب إلى الحبشة، فردت وقالت: يا ابن عمك أكرم الخلق وأكرم الناس، ما يضيرك، شرفه شرف لك، لما تهلك نفسك؟ وأخذت به. قال: أخاف منه. قالت: أنا أخذت لك الأمان منه، لا تخف أبدا، لا تخف، هو حبيب رؤوف رحيم. فجاء معها وهو على وجل على خوف، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته، فقال: يا محمد، إن هذه تزعم أنك أمنتني، يعني هي صادقة ولا تسلب علي؟ قال: هي صادقة عليه الصلاة والسلام. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: أنا أمنتك لكن على أني أعرض عليك الإسلام. قال: أمهلني يا محمد 2 شهر وأنا مسلم الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك 4 أشهر، ما لك 2، تفكر في نفسك. دين الفطرة، دين الرجولة، دين المروءة، دين الشهامة، دين الخلق الحسن، فسارع إلى الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح قائد من قادات المسلمين، قائد من القواد العظام عكرمة بن أبي جهل، أبوه أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة. ولما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرع قال أغصبا يا محمد تأخذ سلاحي؟ قال لا، بل عارية مؤدات، عارية نستعين بها ونؤديها إليك غير منقوصة. فمن من الله عليه بالإسلام إذا أدخلناه أسلم، يكون واحد منا، له ما لنا وعليه ما علينا، لا نميز بينه وبين أي واحد. وإن أبى قلنا له أين تريد؟ قال أريد بلاد كذا، أنا قلت نعم نوديك إليها. هذا الدين العظيم، السماحة والرجولة والكرم والشهامة والمودة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تعاليم الإسلام أن الإنسان يحب إخوانه المسلمين السابقين واللاحقين، الأولين والتالين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الشاهد عندنا، حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن، والقرآن هو كلام الله، ما قال يسمع كذا أو كذا، قال يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. المراد بكلام الله هو القرآن. نعم. ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ودليل على أنه منزل من أعلى من الله جل وعلا له العلو المطلق قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل، وفي هذه الآية دلالات كثيرة. أولا فيها دليل على علو الله جل وعلا، لأن المنزل يكون من أعلى لأسفل، ودليل على أنه جاء من عند الله تبارك وتعالى، نزل الفرقان، وأن الله جل وعلا في العلو المطلق له العلو الكامل من جميع الوجوه. نزل الفرقان على من؟ على عبده. فالعبودية صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي أخص صفاته، صفة العبودية. صفة العبودية لله صفة عظيمة، من وفقه الله جل وعلا لأن يكون عبده. وذكر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وهكذا. تبارك الذي نزل الفرقان، والفرقان القرآن، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام. نعم. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير، ودليل على أنه ليس مخلوق القرآن كما تقوله بعض الطوائف الضالة، ضلال نسبة القرآن يجعله من المخلوقات، لأنهم يقولون القرآن في نفس الله جل وعلا تعالى وتقدس، وخلق شيئا في الخارج هو عبارة عما في نفسه، وهذا ضلال، هذا جهل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ألا له الخلق والأمر، الخلق نعم خلق الله الخلق، والأمر منه جل وعلا، الأمر غير مخلوق. دليل على أنه غير مخلوق كما يقول أهل السنة والجماعة قوله تعالى ألا له، أي لله جل وعلا، الخلق والأمر، يقول فجعل الأمر غير الخلق، الخلق سائر الخلق، والأمر ما يأمر به جل وعلا، والآيات المنزلة من كلام الله جل وعلا أمر. ألا له الخلق فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر، القرآن من الأمر. وما الدليل على أن القرآن من الأمر؟ نعم نعم، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل الأمر فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا له الخلق والأمر، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالأمر غير الخلق، ما يدخل في المخلوقات وهو الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أي القرآن أمر الله، مو بخلق الله، أمر الله أنزله إليكم. نعم. ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة، ودليل أنه منه صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا ما يصلح أن نقول مخلوقة، لأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، فهو أزلي بصفاته جل وعلا، بدون صفات ما يصلح أن يكون إله. ودليل أنه صفاته غير مخلوقة. نعم. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضاف إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. ودليل أنه منه بدأ لأن الله نسبه إليه، قال كلام الله حتى يسمع كلام الله، كلام الله من الله. نعم. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. ودليل أنه غير إليه يعود ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا في آخر الزمان يرفع القرآن حتى لا يبقى منه شيء، يرفعه من الصدور ومن المصاحف ومن الألواح ما يبقى شيء، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. إذا بقي شرار الخلق يتهارشون والعياذ بالله تهارش الحمير، لا معروف عندهم ولا منكر، ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فهم كالبهائم أو أشد، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله. حينئذ يرفع الله جل وعلا القرآن، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث حذيفة مرفوعا: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، كله يذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.